لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة في شروط البيع، في شروط المعقود عليه، يعني الشيء المبيع: الأول أن يكون طاهر العين، والثاني أن يكون منتفعا به فلا يجوز ما ليس فيه إلا منفعة محرمة أو ما لا نفع فيه، وهذا سبق شرحه. الثالث قال أن يكون المتصرف فيه، يعني الشيء المبيع معقود عليه، مملوكا للمتعاقد أو مملوكا للعاقد الذي سوف يبيع، أو مأذونا فيه من جهة المالك، أو المالك أذن له أو وكله في أن يبيعه. فإن وقع البيع أو الشراء قبل إذنه فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولي، يعني الذي لا شأن له، ليس له وكالة. تصرفات الفضولي هذه مسألة مهمة في كثير من الأموال التي لا يعرف مالكها ويحتاج إلى التصرف فيها بما يغلب على الظن أنه يرضى بهذا التصرف، كما بعد أن نقرر صحة التصرف معلقا على إذن المالك. التصرف ده ممكن يكون بالبيع وممكن يكون بالشراء، أنه يبيع شيء لا يملكه دون إذن مالكه، أو يشتري لمالكه ما لم يشتري بالثمن ما لم يأذن به صاحب الثمن. فهذا سيأتي بيانه في هذه المسألة، بيع الفضولي. قال: الفضولي هو الذي يعقد لغيره دون إذنه، كأن يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها، أو يشتري لها ملكا أي بمالها دون إذنها له بالشراء. ومثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب، أو يشتري دون إذن منه كما يحدث عادة. وعقد الفضولي يعتبر عقدا صحيحا، صحيحا موقوفا، هو الأصل صحيح، يعني ليس باطلا من الأصل. إن أبطله صاحب الحق بطل، ولكن هو في الأصل صحيح، إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك أو وليه، ولي المالك. فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل. هذا مذهب المالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة، وهو الصحيح أن بيع الفضولي صحيح. حديث عروة البارقي سيأتي يدل على أنه إن تصرف في الشيء سواء كان في السلعة أو في الثمن بما فيه المصلحة على غالب ظنه برضا أو ما يرضى به المالك، فعند ذلك يصح هذا العقد ولا يحتاج إلى تجديد. لكن إذا أبطله وجب عليه أن يرجع إلى المشتري أو البائع ويخبره بأن صاحب السلعة لم أكن أنا، وإنما تصرفت فيها من نفسي، وصاحب الشيء قد رفض البيع أو الشراء. قال: ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البارقي أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاتا، فاشتريت له به شاتين. إذن كان التوكيل في أن يشتري بالدينار شاتا، فاشترى شيئا آخر أكثر من الذي أذن له فيه، لكنه مصلحة، لكنه مصلحة لصاحب السلعة، فلذلك كان هذا الأمر صحيحا في أصل الشراء. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاتا، فاشتريت له به شاتين، بعت إحداهما بدينار. والدينار ده يعني الشاتين دول بأملك الرسول عليه الصلاة والسلام بالوكالة، فهو باع إحدى الشاتين بدينار، وجئته بدينار وشاة، يبقى رجع له الدينار ومعه شاة. فقال لي: بارك الله في صفقة يمينك. لذلك كان عروة رضي الله عنه أي شيء يشتريه يربح فيه، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. وهذا دليل واضح على أنه تصرف بما فيه المصلحة للمالك في الحالتين، وهذا لا يرده عاقل، ولذلك صح هذا التصرف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة في الشراء ثم في البيع. وروى أبو داود والترمذي عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فباعها بدينارين. أربح فيها يعني مرابحة، يقول له: دي انت اشتريتها بكام؟ هنديك فوقيها دينار وادهلنا. يعني أربح فيها دينارا فوق الثمن الذي اشترى به. ده أصل بقى العقود المرابحة التي تقوم بها البنوك الإسلامية، انه بيتفقوا على ان احنا هنشتري الحاجة وهتربحنا فيها كذا، فيقول له: انت اشتريت البتاع دي بكام؟ وناخد فيها نديك فيها كذا. فقال له: انا اشتريتها بدينار، وهم مربحين دينار، يبقى بدينارين. قال: فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا فباعها بدينارين، ثم اشترى شاة اخرى مكانها بدينار، وجاء بها وبالدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. والشيخ الألباني ضعفه عن حكيم، لكن الأولين في البخاري مثله تماما، فهذا يدل على صحة التصرف الفضولي وأنه موقوف على إذن المالك. قال: ففي الحديث الأول أن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها، اشترى هو مأذون له في شراء شاء، اشترى اثنين وباع الثانية قبل أن يأذن مالكه وقبل أن يعلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا له، فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وبيعه إياها، وهذا دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن، وإنما يتوقف على الإذن مخافة أن يلحقه من هذا التصرف ضرر، إن الحاجة دي غالية عنده مش عايز يبيعها وعايز يحتفظ بها لنفسه أو لأولاده أو لغير ذلك، حتى ولو دفعوا له أثمانا كثيرة. العبرة بأن التصرف يكون لمصلحة المالك ويقره بعد ذلك. احنا ليه بنقول ان هذا الامر مهم جدا؟ لان كثير من الاموال المحرمة التي قبضت بطريق محرم ويجب ان ترد ولا يعرف صاحبها الان، ولا وجه للوصول اليه، فحنتصرف يتصرف من هي في يده التصرف الفضولي بأن يتصدق بها عنه، عن الشخص المجهول الذي يعلمه الله، ويقول أن هذا يوم القيامة إن رضي بالثواب فهو له، وإن لم يرض فالثواب لي وله يعني مثل ذلك من حسناتي. والحقيقة أنه يوم القيامة لا بد وأنه سيرضى، إذا ظهر في الدنيا يقال له ذلك، إذا ظهر صاحبها في الدنيا وعرفناه يقال له نحن قد تصدقنا بها. فإن أذنت في ذلك فهي فثوابها لك، وإن لم تأذن فالثواب لنا، وخذ من أموالنا مثل ما تصرفنا فيه. هذه المسألة كما ذكرنا في الأموال الربوية في البنوك الكبيرة أو الصغيرة، تتعامل مع مئات الألوف من البشر أو آلاف من البشر، تعاملات محرمة، تأخذ منهم ربا، تأخذ منهم فوائد على القروض التي تعطيها إياهم، ثم إنها تأخذ الأموال من المودعين وتعطيهم عليها أيضا فوائد ربوية. الواجب شرعا أن من أخذت منه هذه الأموال، اللي هم مئات الألوف من الأشخاص اللي اقترضوا من البنوك صحيح برضاهم، ولكن الرضا لا يؤثر في الربا، واجب أن ترد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ردوه، قال عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فأصبح هذا الأمر يواجب الرد إلى هؤلاء. طبعا هو واحد فيهم وحنقسم المبلغ اللي تحت ايدينا بقى، ده اللي هو البنك عطاه لنا مثلا، حنقسمه على كم واحد فيهم بنسبة غرماء قد ايه، هذا أمر لا يمكن أن يدرك. والأموال دي بقى لها كم سنة، سنين طويلة، والبنك في كل مرة يتعامل تعاملات، كل سنة يتعامل تعاملات لا تحصى. الغرض المقصود أننا لن نتمكن من معرفة أصحابها، فنتصدق بها عنهم، نتصدق بها عنهم على أن لهم الثواب في ذلك بعد أن يعاقبوا عند الله يوم القيامة على أنهم أكلوا الربا، لكن ما لهم يستحقونه، لأن مؤكل الربا آثم ولكن يستحق أن يأخذ ماله. وبالتالي ففي هذه الحالة يكون الثواب لهم، يخفف عنهم من ذنوبهم، ونحن قد تخلصنا من هذا المال. عشان كده لما نفهم أصل تصرف الفضول ده وأنه صدق عن أصحابها المجهولين، مش هنقول بقى ده لازم تتحط في ذرة المية ولازم تتحط مش عارف في الأسفلت وما ينفعش تديها لفقير يأكل منها، ده هي صدق عن مالكها المجهول اللي هو هي ملكه فعلا، هي كانت حلال بالنسبة له، ولكن لما عجزنا عن ردها إليه تصدقنا بها عنه، فخلاص بقت صدقة، بس مش مننا احنا. عشان كده بنقول للشخص المتصدق ايه، وعن انت تفتكر ان انت بتتقرب الى الله بهذه الصدقة، يبقى تصرفك انت تصرف باطل، لانك تصرفت فيما لا تملك ناويا انه تصرف نفسك، يبقى تصرفك غير صحيح وتبقى آثم في ذلك. لكن احنا بنقول بيتصرف بيه بالوكالة، بتصرف الفضولي، اللي غالب الظن ان الراجل ده يوم القيامة حيلاقي ثواب امامه فيرضى به. وكذلك مثلا الشيء الذي التقطه البعض ولم يعرفه، وبعد شهور انا كنت لقيت الحاجة في النهاية ابدأ اعرفها، انت لو بدأت تعرفها دلوقتي انت صاحبها يأس منها خلاص، انت اخدتها مثلا من الشارع الفلاني من ست شهور، الرجل اقصى حاجة كان يجي يدور عليها في المكان اللي هو لقى فيه، جاء مش هيلاقيها. انت طالما التقطتها كنت لازم تعرفها في الايام الاولى كل يوم، بل العلماء بيقولوا كل يوم مرتين، ما عرفتهاش يبقى لن تتملكها. وبالتالي طب انا هديها لمين الراجل ده وانا مش عارفه؟ يبقى خلاص هتتصدق بها عنه. اللي غل من الغنيمة وبعدين تفرق الجيش، كل واحد من الجيش ده كان له في الحق في الحاجة اللي هو ايه له سهم فيها بالنسبة. طب البتاع دي لو تقطعت دلوقتي عمر ما يكون فيها فايدة ولا حد يعرف يوصل لهم والجيش تفرق. فعشان كده بعض التابعين واستحسنه الصحابة امروه بان يتصدق بها عن اعيان ذلك الجيش، ان الله عليم بهم. فده تصرف الفضول مهم جدا في مثل هذه المسائل. قال في الحديث الثاني ان حكيما باع الشاة بعدما اشتراها واصبحت مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اشترى له الشاة الثانية ولم يستأذنه، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تصرفه وأمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا له. فدل ذلك على أن بيعه الشاة الأولى وشراءه الثانية صحيح، ولو لم يكن صحيحا لأنكره عليه صلى الله عليه وسلم وأمره برد صفقته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.